الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. المتن كتاب التوحيد الذي حق الله العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 6200 و1000، والشرح للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المتوفى سنة 85 و200 و1000. ونحن في ليلة السبت، ليلة الثاني من ذي القعدة لعام 26 400 و1000، الموافق ليلة الثالث من الشهر 12 لعام 2005. وما زلنا في حديث سهل بن سعد، ليس كذلك؟ في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. تفضل تكون أسرع شوي. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ حديث سهل بن سعد من أوله، أذكرهم. نعم، في المتن. ولهما عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأوذي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلي حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون أن يخوضون. نعم، وقفنا على قول فأعطاه الراية، صح؟ نعم. قال الشاعر رحمه الله تعالى: قوله فأعطاه الراية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى. نعم، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. هؤلاء بذلوا الأسباب وسعوا إليها، ومع ذلك لم يعطوا الراية. بينما علي رضي الله عنه لعله لم يكن يعلم بالأمر، وكان قد رمدت عيناه، ومع ذلك سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع له الراية. ففيه الإيمان بالقضاء والقدر أو بالقدر، أي ما شاء الله كان، الأمر الذي قدره الله سيكون. نعم. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل، وذلك أنهم غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجى أن يعطاها. طيب، أين وجه الدلالة على أن فعل الأسباب مباح؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، سعوا وأقروا النبي صلى الله عليه وسلم على سعيهم، لم يقل لهم لا يجوز ويحرم عليكم لماذا تسعون، وإنما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ الأسباب والسعي إلى أخذ الراية، وكلهم يرجى أن يعطاها، وهذا أمر لا ينافي التوكل. لأن سبقا ذكرنا معنى التوكل، وهو سعد صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله لجلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بالأسباب المشروعة. إذا ترك الأسباب وقال هذا طعن في العقل، كيف تريد أن يتم لك أمر من غير أن تأخذ بأسبابه؟ والاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا هذا طعن بالدين، كيف تتوكل على الله وأنت اعتمادك الكلي على السبب؟ وليكن السبب على اسمه مجرد سبب، والاعتماد هو على الله تبارك وتعالى. فصدق الاعتماد على الله بجلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بالأسباب المشروعة، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتوكل على الله لكن بعد ما يأخذ بالأسباب، حتى قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني يعزم ويفعل ما يستطيع من الأسباب ويتوكل على الله. نعم. قوله فقال ارقد على رسلك بضم الفاء اي ينبت ورسلك بكسر الراء وسكون السين اي على رسلك من غير عجل ساحتهم وساحتهم فناء ارضهم وهو ما حولها وفيه الادب عند القتال وترك العجله والطيش والاصوات التي لا حاجه اليها الله اكبر خلاف لما يفعله البعض يصرخون ويرفعون اصواتهم لا هذا ليس من من من, من الدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال انفذ على رسلك يعني امضي على رفق من غير عجله واضح فذكر الله عز وجل لا يحتاج الى رفع الصوت لكي الانسان كما قال تكبير والله اكبر الله اكبر ثم لا جهاد ولا انتصارات ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انفذ على رسلك يعني امضي على مهل ورفق من غير عجلة نعم وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيما كما يشير إليه قوله حتى تنزل مساحتها نعم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وما اقتضته الشهادتان من إخلاص عبادة لله وحده وإخلاص الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذه دعوة الإسلام الدعوة إلى شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله إخلاص العباد لله وإخلاص الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من البشر رجل يجب وجوبا طاعته بكل ما يقول إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له كذا قال أهل اللغة نعم هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي الإسلام معناه الاستسلام والانقياد والإسلام الشرعي معناه الاستسلام لله عز وجل والخضوع له بالطاعة بالعبادة نعم وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسلا هو الاستسلام له وحده فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما وفي الأصل هو من باب العمل عمل القلب والجوارح وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته فهو من باب قول القلب متضمن عمل القلب انتهى إذا لا يكفي أن يقر الإنسان بقلبه بل لا بد أن مع الإطار أن يعمل القلب للقلب عمل وللجوارح عمل ولذلك يقال في الإيمان وقال أهل السنة في الإيمان الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أو يزيد وينقص الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما عرف بذلك من البخاري في كتابه الإيمان كتاب الإمام من جامعه الصحيح قال إيمان قال قول وعمل يزيد وينقص أي قول اللسان وعمل القلب والجوارح القلب له عمل أما مجرد إقرار من غير قول ولا عمل فليس بإيمان حتى يطابق العمل الإقرار ويطابق القول الإقرار نعم فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك عن العبادة وهو دعوة جميع المرسلين وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم نعم إذن مشروعية الدعوة قبل القتال يدعون إلى الإسلام قبل أن تقاتلهم ربما رغبوا في الإسلام، فلماذا تقتلون؟ لأن القتال غاية ولا وسيلة؟ وسيلة إلى تحقيق العبادة لله عز وجل. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك. ها؟ قال جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى الغاية، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقيم الصلاة وآتوا الزكاة. لذلك لو أسلم الكفار ما احتاج المسلمين إلى قتالهم، فلن يكون القتال ولا الجهاد غاية بحال الأحوال، وإنما الغاية هو عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمسلمون أمروا أن يعبدوا الله عز وجل، وأمروا بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل، وأمروا بالجهاد، يخضع الناس لله عز وجل ويعبده وحده. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني على غفلة غار عليهم عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت في الصحيح. بعض المعاصرين بادر وضعف هذه الرواية مع أنه في الصحيح، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغار على أحد من غير إنذار سابق، فكيف يغار عليهم وكيف يغزوهم من غير أن ينبههم ويدعوهم؟ والجواب على هذا قبل المبادرة بتضعيف الرواية مع أنها في الصحيح، أن يقال أن الدعوة قد بلغتهم من قبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم غار عليهم وفاجأهم وصبحهم بالقتال اكتفاء بالدعوة التي سبق أن بلغتهم، فما زالوا على كفرهم. فإذا قدم المسلمون على قرية أو بلد انتظروا حتى الصباح، فإن سمعوا مؤذنا يؤذن علم أن هؤلاء إيش قد قبلوا الإسلام ودخلوا الإسلام. فإذا لم يؤذن لهم مؤذن والدعوة قد انتشرت وبلغتهم بلغت من بعدهم، جاز المسلمين أن يقاتلوها. نعم. قول: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقهم التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة: إذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإذا فعلوا ذلك يعني قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك يعني قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقد عصموا مني أو منعوا مني دماءهم وأموالهم، لأن المسلم معصوم الدم والمال إلا بحقها، يعني إلا بأمر يوجب أن يؤخذ من ماله أو أن يسفك دمه، كما لو كان عليه أمر أو دباء أن يقتل، كما لو قتل أو زنى وهو محصن أو نحو ذلك، أو كان يعني ويجب عليه أن يؤخذ من ماله، كما لو مثلا حجر عليه للدائنين أو لسفهم فيه أو نحو ذلك فيؤخذ من ماله ويحجر عليه. لكن إذا لم يكن هناك موجب قد دخل الإسلام وأقام الصلاة وآتى الزكاة فهو حرام الدم والمال والعرض. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، واضح؟ طيب. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله ما لعزك كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وقد جاءت رواية أخرى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا أشبه ما يكون أن كان لأبي بكر رضي الله عنه علم في ذلك، مما جعله يصر على إيش؟ على قتالهم، وإن قالوا لا إله إلا الله. قال لابد أن يؤدوا الزكاة، فالزكاة حق المال، الله يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذه من المواقف العظيمة التي وقفها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولم يقفها عمر حتى شرح الله صدره وعلم أن الحق مع أبي بكر. وقد وقف مستنكرا فقال: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال: طيب إلا بحقها، الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وجاء في بعض الرواة قال: لأقاتلهم ولو كنت وحدي. فعمر يقول: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. وبهذا يذكر العلم أن لأبي بكر الصديق مواقف لم يقفها حتى عمر على جلالة قدره رضي الله عنهما. هذا واحد من المواقف العظيمة. لكن سيرة عمر طالت، فقد تولى الخلافة حتى جاءوا 10 سنوات تقريبا، بينما لم يتولى أبو بكر إلا 2 سنة وبعض أشهر. وكثر في عهد عمر من الفتوحات ومن الوقائع مما أظهر لعمر مواقف كثيرة اشتهر بها. أما هناك مواقف يذكر دائما الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه 4 مواقف يقول: وقفها أبو بكر لم يقفها عمر، مما يدل على أن أبا بكر أكمل رضي الله عنه جميعا. من ذلك في صلح الحديبية، فقد طابق قول أبي بكر الصديق قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، بينما عمر قال: كيف؟ ألست رسول الله؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار؟ قال: بلى. ألم تعدنا أن ندخل مكة؟ قال: بلى، لكن لم أقل الآن، لم أقل هذه السنة، أو لم أقل في هذا العام. ذهب عمر إلى أبي بكر الصديق قال: ليس هذا رسول الله؟ قال: بلى. قال: ليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار؟ قال: بلى. قال: ألم يعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأتي البيت، ندخل مكة؟ قال: بلى، لكنه ما قال في عامنا هذا. فقال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تماما. وكان عمر يقول: أيها الناس اتهموا الرأي، يعني لا تستعد وتعتقد بأن رأيك خلاص هو الصواب الذي لا صواب بعده وهو الحق الأوحد. اتهموا الرأي، فإني والله كدت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. ويذكر هذه القصة وكيف أن أبا بكر الصديق وافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه ما استطاع أن يستوعب هذا الأمر حتى خرج على الناس وقال: من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه، وإنما ذهب إلى ربه وسيرجع كما ذهب موسى إلى ربه ورجع ثم رجع. لما جاء أبو بكر الصديق جاء بكل ثبات ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبل بين عينيه، ثم خرج على الناس وقال قولته المشهورة بعد أن تلقى الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبت عن عقابكم، وتلقى الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فانصرف الناس عن عمر إلى أبي بكر الصديق وأخذ الناس يتلون هذه الآية، حتى عمر قال: كأنني ما سمعت بها إلا التو، يعني كأنها غابت عنه. طبعا عظم الموقف، موقف وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سماها بعض العلماء ماذا أخوان؟ قاصمة، قصمت الصحابة وقصمت الإسلام. فقيد عظيم، ما أعظم منه أحد من البشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظة واحدة يفقدون النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحبوه أكثر من والديهم وأولادهم وأبنائهم وعشائرهم بل ومن أنفسهم. فكانت قاسمة عظيمة، كاد أن يذهب الإسلام وأهله لولا أن الله عز وجل ثبت أبا بكر الصديق في هذا الموقف. ثم تنازعوا بعد ذلك من يتولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب أبو بكر الصديق إلى سقيفة بني ساعدة ووقف ذاك الموقف وبين لهم أن الأمر في قريش، ثم تولى الخلافة وقاد الأمة على نهج النبوة تماما. ثم حصلت الردة العظيمة التي لولا الله عز وجل ثم أبو بكر الصديق لذهب الإسلام، كان الآن الناس على الوثنية على عبادة القبور على إلى آخره، لكن له بعد الله عز وجل وحده لا شريك له، له بعد الله عز وجل فضل على هذه الأمة. ومع ذلك الروافض يكفرونه ويسبونه ويأتون يوم القيامة: هذان خصمان اقتصموا في ربهم، أبو بكر الصديق على حدة والروافض على حدة. أظن محسومة المسألة ولا لا؟ محسومة. كيف يأتي إنسان ويقول عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله صاحبه في كتابه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك، الله جل وعلا سطر هذا في كتابه الحرف بعشر حسنات قرآن يتلى بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة وتزوج ابنته ولهم من الفضائل والسبق ما لا يسبق أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكفرونه رضي الله عنه وأرضاه. لكن قالت هذا قديما عائشة رضي الله عنها في حياتها، قالت: أراد الله أن يرفع من شأن أبي بكر، يتكلمون عليه لكن كل ذلك في ميزان حسناته. نعم. فهذا الرجل الكريم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقف هذه الوقفة العظيمة، فالتم أو انضم إليه الصحابة الكرام وقاتلوا أهل الردة حتى نصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين. نعم. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المنكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أسرع المال إليكم ليضرب أبشاركم ولا ليأخذ أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. وقوله: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لا مقسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء، والخبر خير وحمر. طيب، أن مصدرية يهدي فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، أن والفعل المضارع يكونان مصدرا، فكيف يكون معنى؟ فوالله لأن يهدي يعني هداية الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. إن هدى الله عز وجل بك رجل واحدا، أن والفعل بعدها في تأويل مصدر لأن يهدي. وقوله صلى الله عليه وسلم: فوالله قسم توكيد، وقوله لأن يهدي اللام أيضا موطأة القسم للتوكيد، لأن يهدي الله بك رجل واحدة خير لك من حمر النعم. نعم. وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون. نعم. حمر بضم المهملة، ما هي المهملة؟ الحاء، يعني ما عليه نقطة مهملة، وسكون الميم جمع أحمر، وحمر جمع لأحمر وحمراء، تجمع أحمر وحمراء على حمر. ولا تخطي يا عبد الله وتقرأها حمر بضم الميم، إذا قرأت حمر فحمر جمع ماذا؟ جمع حمار، أما حمر بسكان ميم جمع أحمر. نعم. والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر، ومن الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. أيضا قرأها إيش؟ حمر. ها؟ حمر المرة بس رجعت، بس رجعت في القرآن في التنزيل قال جل وعلا: كأنهم حمر مستنفرة طرت من قسورة. قسورة يعني فسرت الأسد وفسرت بالصاعد أو الصياد. فالحمر يعني يشبه الله عز وجل نفرتهم من الذكر، إذا ذكروا نفروا، كأنهم حمر فر إيش من قسورة، يعني هاجم عليهم أسد أو جاءهم صياد ففروا. هكذا حال الكفار عندما يذكرون أو عند الذكرى. لكن هو قال لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، قال وهي أنفس أموال العرب، هذه الإبل الغالية المرتفعة الثمن يضرب فيها المثل، خير لك من حمر النعم. نعم. فتح النور والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو لتقريب التقريب إلى الأفهام، وإلا تذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. الله. وفيه فضيلة من اهتدى على يعني إذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم من باب التقريب، لأن هذا يعني يشبهه كلا. نعم. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد وجواز الحجر على القبر والفتية ولو لم يستخدم. نعم. فيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، فكيف إذا اهتدى على يديه أقوام أو أمم أو انتفع به خلق كثير؟ هذه أعظم الأعمال وأجلها وأكثرها أجرا، دلالة الناس على الخير. ولذلك إذا ذكر من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم الجليلة العظيمة التي لا تعد ولا تحصى ولا يحصيها إلا خالقها، أنه مصدر كل خير، مصدر كل خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير له مثل أجر فاعله، ويقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلا يوحد الله موحد إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، ولا يصلي مصلي إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، ولا يذكر الله ذاكر، ولا يحج حاج، ولا يصوم صائم، ولا يجاهد مجاهد، ولا يفعل أحد خيرا إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. إذن كم أجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجر عظيم. ودون النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين علموا القرآن وعلموا السنة وبينوا الحلال والحرام، الصحابة الكرام الذين دعوا إلى الله تبارك وتعالى وبلغوا الدين، هذا لهم أجر عظيم. وهكذا يقال إلى أن تأتي إلى من يعلم العلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، قال حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. بل قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا شيئا، وفي رواية سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما حفظ، لو بلغ حديثا واحد يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، نظر الله امرأ يعني جعل الله وجهه يوم القيامة نظرا، لأنه يبلغ دين الله عز وجل. فكيف بالعلماء وكيف بالشراح وكيف بالمصنفين؟ يعني النووي ألف كتابا اسمه رياض الصالحين، جمع حديث له أجر وثواب عند الله تبارك تعالى إن شاء، لكن جمعه من البخاري ومن مسلم ومن داود ومن الترمذي ونحو ذلك، فأولئك لهم أجر أسبق. وكان الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول إني لأرجو أن يكون لي كتابا مثل كتاب رياض الصالحين النووي. من ليس عنده في بيت رياض الصالحين؟ أي مسجد لا يقرأ في رياض الصالحين؟ بل رياض الصالحين يعتبر من الكتب الطيبة النافعة التي يعتمد عليها في تحضير الخطب والدروس والقراءة بعد من صلاة العصر في المساجد وإلى آخره. فكم له من الأجر؟ ثم كم لهم الأجر من كان فوقه من طبقا لفوق لأخذه عنه، فكيف بمن أكثر من الرواية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال أبي هريرة وعائشة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم جميعا، فكم للنبي صلى الله عليه وسلم الأجر والثواب. لذلك قال الله عز وجل: وقول الحق ومن أحسن قولا. هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. خير ما يسعى عليه المسلم، يعني أحسن مشروع تربح فيه، الناس كلهم عندك مشروع ما عندك مشروع، أحسن مشروع الله الذي لا إله إلا هو، أن الإنسان يتعلم ويعلم. هذا المربح ربح ما بعده ربح. لماذا؟ لأنه يقرب العبد إلى الله عز وجل، لأنه رصيد عظيم، لأنه مكسب كبير. الناس تنظر إلى العاجلة، الآن كم يطلع، الآن كم عنده، كم صار كرصيده، قبل كم سنة كان نتف اذكرنا يعني كان فقير الحين صار، لكن ما ينظرون إلى من وفقه الله إلى العلم والتعليم. وفي هذا العصر من الأمثلة مشايخنا وعلمانا الثلاثة الكرام، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ محمد صالح العثيمين، نفع الله بهم نفعا عظيما مع ظهور هذه المطبوعات الكثيرة وأشرطة الكسد، يعني ملأوا الدنيا، ملأوا الدنيا، بلغ علمهم إلى أستراليا وإلى أمريكا وإلى كندا، فضلا عن إيش الدول الإسلامية والعربية. الناس انتفعوا بفتواهم، بكتبهم، بتعليمهم، بشروحهم نفعا عظيما. فكن يا عبد الله ها وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. حاول تتشبه، حاول تتمثل، بلغ عن دين الله عز وجل، لكن بلغ الدين الصحيح، لأن هناك من ينشر أيضا، لكن نشر العلم الصحيح هذا من أجل القربات إلى الله عز وجل، من أعظم الأعمال الصالحة، ومشروع الله ناجح 100% ومربح، أن الإنسان يتعلم العلم ويعلمه غيره. ليس تعليم أنك تطبع كتب فقط. أبو هريرة وراء كتاب له مطبوع رضي الله عنه وارضاه، كم كم كم كتاب ألف، كم شريط كاسيت، ها كم سي دي، ولا واحد. لكن بل حتى التبليغ الشفهي هذا يعتبر ايش؟ ها علم ينتفع به. حتى التبليغ الشفهي، بل ان الاوائل ما بلغوا الا شفهيا. ويقول ابو هريره: كنت اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا ابن عمرو، فانه كان يكتب ولا اكتب. وقد يقال أن أبا هريرة قال هذا القول قبل أن يفوق عبد الله بن عمرو بالأحاديث، أو قاله ظنا منه أنه عليكم السلام، أو ظنا منه ماذا يا أخوان؟ أن ابن عمرو أكثر منه حديثا، فقد روى آلاف الأحاديث، بل ما رواه عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أكثر بكثير مما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا انتفت شبهة الرافضة والأقلام الحاقدة اللي قلنا أين أتى بهذا العلم، وهو يعني ما جاوز سنتين ونصف عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى سنتين ونصف عند النبي صلى الله عليه وسلم، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أحاديث، كلها سنن، كل أفعاله، كل تصرفاته، كل أقواله سنتين ونصف، ما هو بالأمر الهين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويصلي ويشرح ويستقبل الوفود وإلى آخر أشياء كثيرة وقع شهدها أبو هريرة عنه، وكان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، لا يشغل نفسه بشيء سوى العلم، حتى الطعام حتى الشراب، وإنما يمكث في المنزل، إن أتى أو شيء أكله وإلا طوى يومه بلا طعام. حتى ذات يوم أغمي عليه وظن أنه به صرع، به جنون، يقول: والله ما أبيني من بأس غير إيش؟ غير الجوع، على بطنه فقط ليتعلم العلم. ثم روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة في بعض المرات يذكر ما حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأكثر لا يذكر ذلك، وهو باتفاق أهل العلم أهل الصنعة أهل الاصطلاح أن مرسل الصحابي محمول على الاتصال، يعني لا يلزم الصحابي أن يقول حدثني الصحابي الفلاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون أن يذكر الواسطة، لأن ذكره للواسطة لا أو عدم ذكر الواسطة لا يوهن الحديث ولا يضعفه، لأن الصحابة كلهم عدول، سواء سمعوا من فلان من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من فلان أو من فلان أو من فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر واحد، الأمر سواء. فروا هذه السنن، فأوصي نفسه إياكم بتعلم العلم وتعليمه، فإنه من أجل القربات لله عز وجل، ولأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم، سواء هداه من الكفر الإسلام أو من الفسق إلى الاعتدال، أو هديته في مسألة، أو الله عز وجل يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وهذا من باب التقريب، لو علمت حسنة واحدة أو حكما واحدا، لو علمت ابنك يا أبا هادر، علمت هادر ابنتك، علمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم فيها 30 حسنة، ربما تعمر هذه الابنة وتكون جدة وتكون يمكن تعيش 80-90 سنة وتعلم أبنائها وأبناء أبنائها. كلما قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلما قالت هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت علمتها 30 حسنة على طول في ميزانك. نرجو من ذلك من الله تبارك وتعالى، والله أكرم مما نتصور يا أيها الأخوة الكرام، لأن يهدي الله بك رجل واحدة خير لك من حولنا، لكن يهدي بما؟ بالعلم الصحيح الشرعي، لأن بعض الناس قد يريد أن يكون داعي ويتصدر ويتكلم وهو جاهل. وماذا يقولون في القاعدة المسلم فيها؟ ماذا يقولون؟ يقول فاقد الشيء لا يعطيه. أصل الدعوة التبليغ التعليم معناه تبليغ العلم، الدعوة بالعلم، تعليم العلم، فإن لم تتعلم لا تستطيع أن تعلم، ماذا تبلغ؟ تبلغ الدين، تبلغ العلم، تظهر السنن. هكذا يتعلم أولا ثم يعلم، يتعلم أولا ثم يعلم، حتى قال جل وعلا إلا الذين آمنوا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني تعلموا وعملوا الصالحات، أي عملوا بما علموا وتواصوا بالحق، يعني دعوا وصى بعضهم بعضا بالحق، ثم قال وتواصوا بالصبر، لأن الدعوة تحتاج إلى صبر. فهذه مسائل أربع مهمة جدا ذكر الله عز وجل في أقصر سور القرآن، في أقصر سور القرآن، لو ما أنزل الله إلا هذه السورة على عباد حجة على عباد لكفتهم. تعلم واعمل وادع واصبر. نعم. قال وفيه الحلف على الفتية وإن لم يستحلف. ما في أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدة خير لك من حمر النعم، فهو أقسم من غير أن يستقسم، فلا بأس بهذا، خلاف بما يظنه بعض العامة. يقول ليش تحلف؟ ما قلت لك أحلف. إذا حلف الإنسان وصدق لا بأس، بل هذه السنة. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير أنه أقسم بلا أن يستقسم، من غير أن يستقسم، لكن المحرم أن يقسم الإنسان ويكذب، المكروه أن يقسم الإنسان في البيع والشراء، فهذه من كبائر الذنوب إذا أقسم وكذب، إذا أقسم ليروج بضاعته وسلعته. رجل حلف بعد العصر على سلعة أنه قد أعطي فيها كذا وكذا وهو كاذب، هذا منفق سلعته بالحلف، الحلف الكاذب. لو كنت صادقا في البيع والشراء لا تحلف، فهو يعني ممحق للبركة. صحيح أنها يروج السلعة والبضاعة لكن يمحق البركة. لكن أسوأ من ذلك إذا حلف وكذب، وأسوأ من ذلك إذا حلف وكذب ليقتطع حق امرئ مسلم. أما إن كان صادقا وحلف على أمر ليؤكده فهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث احلفوا بالله وبر واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به، وإياك أن تحلف بغير الله ولو كنت صادقا، لأن هذا من الشرك بالله كما سيأتي في بعض الأبواب القادمة. نعم، فيه مسائل وفوائد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال أنا ومن اتبعني. الدعوة يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا أدعو على بصيرة ومن اتبعني يدعو على بصيرة. نعم. الثاني الدليل على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا للحق فهو يدعو إلى نفسه. من أين تتبع الإخلاص؟ من قوله أدعو إلى الله. نعم. الثالث أن البصيرة من الفرائض. نعم، أدعو على بصير. الرابع من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. نعم، قالوا سبحان الله وما من المشركين. نعم. الخامس أن من قبح الشرك كونه مثبتا لله. نعم. السادس وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لأن يصير منهم ولو لم يشرك. نعم، لقوله وما أنا من المشركين. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب. من قوله إنك تقدر على قول أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. الثاني أنه بد أني قبل كل شيء حتى الصلاة. حتى الصلاة. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. كما فسر في الروايات، كما فسر في الروايات بعضها بعضا. نعم. في رواية أن يوحد الله، في رواية أن يشهد أن لا إله إلا الله. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها وهو لا يعمل بها. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم في التدريج. نعم. الثانية عشرة البداء بالأهم فالأهم. واضح التنبيه على التعليم بالتدريج، بداء بالأهم فالأهم، واضح. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. محسن تفتح الجزئين، الثالثة عشرة الرابعة عشرة تفتح الجزئين، مبنى على فتح الجزئين. الثالثة عشرة كلها مفتوح، الجزئين الجزئان. طيب لا، هذا الجزئين هي من الثانية عشرة إلى التاسعة عشرة، هذا اسم جزئان، عشرون جزء واحد. طيب ملحق بالمذكر جمع ذكر السنة. نعم. مصرف الزكاة. نعم. ما هو؟ تؤخذ من فقراء وترد على من أغنياء وترد على فقراء، هذا مصرف مصر الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كراهية الأموال. السادسة قال إياك وكراهية، لا تأخذ أنفس أموالهم وأنت جابر الزكاة، وإنما خذ أوسطها. نعم. اتقاء دعوة المأمور. نعم. السابعة عشر الإخبار بأنها لا تحجب. تحجب. الإخبار بأنها لا تحجب. لماذا لا تحجب؟ لما يكون في قلب إيش المظلوم من إخلاص له، ادعو الله إخلاص، قطعت عند السبل، بطل السبيل واحد وهو سبيل الله عز وجل، فيخلص بالدعاء فلا تحجب دعوته. مثل من كالمشركين إذا غشهم الموت صاروا في حالة ما ينقذهم إلا الله عز وجل، دعوا الله مخلص الدين ينجيهم الله من ظلمات البر والبحر. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم. التاسعة عشرة قوله لا أعطينا الغالب إلى آخره عالم من أعلام النبوة. كيف عالم من أعلام النبوة؟ قال يفتح الله على يديه، وفعلا فتح الله على يديه. نعم. الحروم تذهب في عينيه علم من أعلامها أيضا. نعم، لأن مجرد ما تفل رجع بصره فما وجد وجعا بعد ذلك. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. فضيلة علي رضي الله عنه حيث دفع عليه الراية وشهد له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله أكبر. نعم. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دورهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم، ما فكروا إيش بالفتح، وإنما فكروا بأن الذي يحمل الراية يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عن من سعى، حيث دفعت إلى علي رضي الله عنه ولم يسعى لها. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسله. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة بالإسلام قبل القتال. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. نعم. إن حتى لو بلغتهم الدعوة لا بأس أن يدعون إليه مرة أخرى ثم يقاتل. نعم. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب إلى آخر. نعم. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. نعم. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. نعم. الثلاثون: الحلف على الفتية. نعم. طيب أكمل باب تفسير التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكتفي. ساعة كم بدأ الدرس؟ ها؟ إلا ربع؟ نعطي أسئلة أحسن. طيب نكتفي، نقف حتى نقف على بداية اليوم. حد السؤال؟ عادي يقول نكتفي نكتفي عشان بيمشي. عرفت. يا من عنده سؤال؟ ما اسمك؟ ها؟ فهد. بشرة الجلد. نعم. غيره؟ ما اسمك؟ يا محمد. محمد قلت لك ما اسمك ابتسمت. تدري انا فيها فهمت شنو؟ يعني قلت كم مرة سألني السؤال صح؟ تفضل. يعني يدعون الله تبارك وتعالى. نعم. الصلاة معناها الدعاء. يلا غيره. نعم. أيوة. لا. وتمام الآية، هل تحفظ تمام الآية؟ ولا تجعل الله عضوا في أيمانكم. ها؟ أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعل اليمين بالله عز عارضا ومانعا من التقوى والبر والإصلاح بين الناس. كان يقسم إنسان أن لا يبر والديه، الله يقول لا تجعل القسم اليمين عارضا من البر، أو يصلح بين اثنين ثم يؤذى. قلت دشتون قسم بالله ما عاد يصلح بين أحد مرة، فيجعل القسم مانعا من الإصلاح. أو التقوى، يصلي ثم يحصل له، أو يحج ثم يتعب الحج فيقول أقسم بالله ما عاد أحد مرة أخرى. هذا إيش؟ جعل اليمين مانعا له. ولا تجعل الله عرضة لأيمانك أن تبر وتتقوى وتصلح بين الناس. نعم. المسألة الرابع عشر والثامن عشر. الرابعة عشر؟ شو هي الرابعة عشر؟ كشف الشبهة عن المتعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ وعلم علي بن ابي طالب. نعم. اللي هي الثامنة عشر: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وساد الأولين من المشقة والجوع والوباء. يعني حصل لهم في فتح خيبر ما حصل لهم، وجاء علي وقد رمدت عيناه، يتعبون في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم. ما اسمك؟ خالد. هو أنت أول مرة تحضر؟ أول مرة أشوفك. طيب يا خالد. أنا شفت تعرض الكلام عن قول الإيمان، الإنسان والإنسان كنت قرأت كلام الشيخ الإسلام عن موضوع الخطأ، قال إن الخير صبر، ولكن فأفهمت كده وفهمت، لكن لما الشيخ الألباني تعليق على شرح التقوي قال إن الخير صبر فإذا لفظي حقيقي. نعم. المرجئة سموا مرجئة لأنهم يغلبون جانب الرجاء على الخوف، وقيل مرجئة لأنهم أرجعوا يعني أخروا العمل عن الإيمان. فالمرجئة يقولون الإيمان معرفة من غير عمل، والعمل حاجة أخرى، ويستدلون بأن الله عز وجل يعطف كثيرا بإيش العمل على الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقالوا معنى هذا أن العمل الصالح شيء والإيمان شيء. أهل السنة يقول لا، وإنما يذكر الله عز وجل الأعمال الصالحة ويعطفها على الإيمان من باب عطف الخاص على العام. فالإيمان قول وعمل واعتقاد وإقرار، والأعمال جزء منه من صلبه، لكن لأهميته لأهمية العمل يفرده الله بالذكر، لا لأنه أمر مغاير وخارج عن الإيمان. واضح؟ كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن الاستعانة فرد من أفراد العبادة. قال إياك نعبد، إياك نعبد يعني نسجد لك ونركع لك ونصوم ونحج ونخاف ونرجو ونستغيث ونستعين، وإلى كل العبادات اسمها إياك نعبد. ثم قال وإياك نستعين، أفردها بالذكر لأهمية الاستعانة، حيث أن العبد لا غنى له عن عون الله عز وجل لكي يعبد بأي نوع من العبادة. قال جل وعلا من كان عدوا، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. أليس جبريل وميكائيل من الملائكة؟ والله يقول قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فذكر الأعمال الصالحة وعطف على الإيمان لا يعني أنها ليست من الإيمان. الأعمال الصالحة العمل من الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي العمل خير؟ يقول إيمان بالله ورسوله. يسأل العمل الجواب يكون إيش؟ إيمان بالله ورسوله. ويقول الله عن الصلاة، صلاة الصحابة اللي صلوها إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فتسمية العمل إيمان والإيمان عمل هذا أمر يعني متواتر وعليه أهل السنة والجماعة. لكن مرجئة الفقهاء يقولون العمل ليس من الإيمان، إلا أنه له أهمية، يذم تاركه ويؤجر فاعله، خلاف لمرجئة الجبرية الجهمية يقولون الغلاة، يقول العمل لا أهمية له، تعمل ما تعمل الذي يعمل والذي لا يعمل سواء، ما دام هو يقر بإيش بالله عز وجل ويعرف الله تبارك وتعالى. فعندهم الإيمان جملة واحدة لا يزيد ولا ينقص، إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان جبريل عليه السلام، كإيمان أدنى فساق المسلمين. قل هذا مؤمن، هذا كلهم سواء، لا يزيد ولا ينقص. طيب الأعمال، قال تفاوت الأعمال ما له علاقة العمل بالإيمان. لكن الفرق بين مرجئة الجبرية الجهمية ومرجئة الفقهاء أن الفقهاء اتفقوا، الجبرية الجهمية والفقهاء مرجئة الفقهاء، على أن العمل ليس من مسمى الإيمان وله داخل في الإيمان. لكن مرجئة الفقهاء يقول ما هو من الإيمان لكن له أهمية، يحاسب الذي يترك العمل ويساب الذي يفعله ويذم تاركه ويمدح من عمل لله صالحا. بينما الجميع يقول لا معنى له ولا يتفاوت الناس ولو تفاوتوا بالعمل. واضح؟ لكن أهل السنة يقولون الذي يقول خلاف لفظي، مرجئة الفقهاء مع أهل السنة خلاف لفظي، قال خلاص بما أن فقهاء مرجئة الفقهاء يقول العمل له أهمية، إذن هو كما لو قال العمل من الإيمان. لكن الصحيح أن الخلاف حقيقي، إذ أنهم أخرجوا العمل عن الإيمان، والله جل وعلا جعل العمل من الإيمان، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر العمل من الإيمان. فالذي يقول الإيمان قول وعمل مثل الذي يقول الإيمان قول بلا عمل، العمل له أهميته لكن ليس من الإيمان، مو صح هذا مثل هذا، يختلف. واضح الآن؟ طيب غيره؟ يلا أبو شاهد. إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. نفس الشيء، نفس بمقدار بقدر. يعني كل شيء قدره الله تبارك وتعالى، وخلق كل شيء وقدره تقديرا، مثل إن كل شيء خلقناه بقدر، أن كل شيء عنده بمقدار، بمقدار قدره الله. هل النقاب للنساء كله محرم أم له ضوابط؟ وما حكم النقاب الأبيض؟ لأن النقاب ليس بمحرم، لكن الشيخ عثيم رحمة الله عليه منع من النقاب، يقول النساء عندهم في المملكة ما يعرفون النقاب، يلبسون غطاء كامل، فيقول حتى لا نفتح باب من باب إيش المفسدة، منعه من باب المفسدة، قال حتى لا نفتح باب نقول له غطاء النقاب، لأن من ستلتزم بنقابها؟ إن التزمنا نساء اليوم فسيأتي زمان ها كل يوم ينزل سنتي سنتي سنتي حتى يكشف الوجه، ثم حتى يكشف النحر، ثم حتى تصير النساء يعني سفور أو سافرات. فلذلك هو منعه من باب إيش حتى لا تقع مفسدة، لا تحمد عقباه. وإلا النقاب في الحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا منطوق المفهوم منه أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، والنقب هو أن يفتح للعين حتى ترى المرأة. لكن الآن نصر ثوب ينزل شوي ينزل شوي، هذا إيش المحظور اللي ذكره. لباس النقاب الأبيض لا بأس تلبس أي لون، لكن إذا التزمت لباس أهل بلدها أفضل حتى لا تفتح على نفسها وعلى غيرها بابا قد لا يسد. توضأت ملج جوربان لبست جوربين ثم توضأت ومسحت عليهما، إذا نزعت ما يبطل الوضوء؟ النزع لا يبطل الوضوء على الأصح والأرجح. وما معنى على الأصح والأرجح؟ أن في المسألة قول آخر، لكن الشيخ عثيمين رحمه الله ماذا يقول؟ يقول إذا ثبتت الطهارة بدليل شرعي لا تنتقض إلا بدليل شرعي، فهو توضأ ومسع الجوربين ووضوءه صحيح لمقتضى الأدلة ومشروعية المسح، فنزع الجوربين أو الخفين لا دليل عن الله ولا عن رسوله بأن النزع ناقض الوضوء، كما قيل هو بمنزلة من توضأ ومسح على مسح رأسه ثم ذهب وحلق شعره، فلا يعني أنه انتقض الوضوء لأنه حلق، فقالوا كذلك لو نزع لا ينتقض الوضوء. طيب غيره سؤال شفين يلا لكن ثلاثة أكيد هذا يجوز اثنين بعد ها؟ ليش ثلاثة أربعة ها؟ طيب صلح حديبية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم السفينة بن ساعدة وحروب الردة أربعة ها؟ الردة هو موضوعنا اللي ذكره في الكتاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم السفينة بن ساعدة لما تنازع من يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم بكر وقف معه هل يجوز قول هذا القائل لا يجوز لنا أن نقال الله أن نقاتل الكفار من أجل كفرهم فقط؟ نعم، يعني القتال الذي شرعه الله عز وجل لم يجعل مناط القتال يعني الأمر اللي علق فيه على الكفر، ما يقاتل الإنسان لأنه كافر فقط، لو ما عنده أي شيء آخر غير سوى أنه كافر فيقتل، لا، حرش معه في المناط يعني مناط الشيء الذي يعلق به. مثلا متى يجلد الإنسان أو متى يرجم حتى يموت حتى بالحجر حتى يموت؟ إذا زنى وهو محصن، هنا الحكم علق حكم الرجم علق على ماذا؟ على فعل الزنا إذا زنى المحصن، حكم متعلق. هذا السبب، الكفر ليس هو السبب لأن يقتل الكافر، وإنما إذا كان كافرا وأبى الإسلام وأبى أن يدفع الجزية وقاتل، قاتل الذين يقاتلونكم، إذا قاتل أسلم، قال لا أريد الإسلام ولا أسمح لك حتى تتعداني وتدعو غيري أو أهلي أو تدخل بلدي وتدعو الإسلام، سيقاتل بطبيعة الحال. أما إذا قال خلاص أنا ما أريد الإسلام وتحب تدعو غيري تفضل أدعو، طيب أنت الآن هذه أصبحت أرض مسلمة وأنت مقابل بقائك في بلاد المسلمين لا بد أن تدفع جزية، ليش تدفع جزية؟ قال لأن أبناء المسلمين مفروض عليهم الجهاد يجاهدوا في سبيل الله، وانت الكافر قاعد مرتاح لا تجاهد ولا يسمحك أصلا أن تجاهد وتجلس إيش في بلاد المسلمين. متى صارت بلاد المسلمين؟ نعم إذا جاء المسلمون إيش وفتحوها دخلوها. فالكفار لأمام المسلمين إما أن يدخل الإسلام فيكون لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين، وإما أن يبقوا على دورهم على عبادتهم على دينهم مقابل أن يدفعوا الجزية، وإما أن يأبى هذا لا يريد الإسلام ولا يريد أن يدفع الجزية ويريد أن يبقى على دينه. أقول له ادفعها، ما تدفعها سيقاتل، فحينئذ نقاتله. إذا صار هنا ليس إيش الحكم مناطه بمجرد لأنه كافر. وذاك بعض الكفار وإن كان كافرا قال الله في التنزيل في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كافر من المشركين، ما قال فاقتله، قال فأجره حتى يسمع كلام الله. لو كان الكفر هو الحكم الذي إيش أنيط به القتل، علق القتل على ماذا؟ على كونه كافر، كان هذا إيش لا يجار وإنما يقتل، لكن ما قال الله ذلك، ما قال اقتله. واضح؟ أمر الله أن نقاتل المشركين كافة كما يقاتلون كافة، هم يقاتلون نقاتلهم. ولذلك من الكفار من إذا عقدنا بيننا وبينه إيش صلحا أو عهدا يصير إيش كافر معاهد، هذا لا يجوز قتله وهو كافر، لا يجوز قتله. إذا كان بيننا وبين عهد وشعرنا منه خيانة ها نقتله؟ لا، ننبذ إليه عهده على سواء، نقول له خلاص ترى اللي بيننا وبينك انتهى سنبدأ بالحرب. طيب هو الذي بدأ وعنده خيانة، قال الله نبيه إن الله لا يحب الخائنين، ما يحب الله من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا المسلمين. حتى لو شعرت منه خيانة أول شيء أعلمه أن الحرب بدأت بينه وبينك، لأن العهد اللي بينه قد انتقض فيه الخيانة التي اكتشفناها منكم. واضح؟ هل كل ما ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لا يكفر بحجة التعليم أو رفع الشبهة عنه؟ نعم، إذا ارتكب ناقضا فقد انتقض إسلامه، إلا أن يكون هناك مانع. إذا كان هناك مانع كالجهل أو الإغلاق، واحد يغلق عليه من شدة الفرحة أخطأ، ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما قال صلى الله عليه وسلم كفر، قال أخطأ من شدة الفرح. مع أن قول العبد لله عز أنت عبدي هذا إيش كفر. لكن نحن ماذا نقول؟ نقول من قال كذا فقد كفر، من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، من سب الله رسوله فقد كفر. هذا اسمه حكم إيش بالحال، حكم بالعموم. لكن عندما نريد أن نحكم على شخص بعينه ينظر في أمره نكفره أو لا نكفره. إذا كنا نحن ممن أسند إلينا الحكم على الشخص الفلاني، كان يكون واحد منا قاضي ولا حاكم وأسند إليه الأمر، شوف تأكد منه شيء كافر ومكافر نقطع عنه، حينئذ نحتاج إلى الحكم على الأشخاص بأعيانهم. ولذلك جل المسلمين ما هم بحاجة لتعيين الكافر بعينه، لكن من الكافر بعينه الناس عاد تخطئ فيأتون ويتوقفون بالكفار، الكفار يقول ما نقول عن الكفار حتى نقيم عليهم، لا لا الكافر كافر. نحن الكلام عن من؟ عن مسلم ارتكب ما قد يوجب له الكفر، هذا اسمه تكفير. أما واحد لو قلت له أنت مسلم ولا كافر قال كافر طال عمرك، هو يقول عن نفسه أنه كافر، قل لا نتوقف فيه صبر خلينا نشوف أنتم خلينا نتأكد، هو يقول عن نفسه. مثل مرة شفت واحد هندي قلت له مسلم شو يقول كفر، والله كش جنبي شعر جنبي أعوذ بالله، أول مرة شو واحد يقول لي أعطي كل وقاح كفر أعوذ بالله. يعني العادة ممكن تسمع واحد يقول لك أنا يقول عن نفسه أنه نصراني أو كريسمس أو مو كريسمس كريستيان أو بس هذا ما قال كريستيان ولا قال كفر، قلت أعوذ بالله هذا شاهد على سبيل الكفر، هذا ما توقف فيه. أقول ماني قاضي ماني حاكم ينظر حتى تقام على الحجة غصب. ما ابن الإسلام هو يقول عن نفسه أنه كاذب شاهدا على نفسه بالكذب. عرفتم المسألة عن إيش؟ عن من ينتسب الإسلام ويقع منه مكفر أو يقع في ناقض. هذا الذي نحكم بالإيش بالحال ولا نحتاج للعين إلا عند الحاجة. واضح؟ أما الكافر رضي الله عنه وقف فيه واحد يهودي نصراني بوذي سيكي إلى آخره ملحد نقول له توقف. ما نقول عنه كافر حتى لا لا هو كافر. هو يقول عن نفسه كافر ولا يتورع ويفتخر فيها ويدين بها وأنا أتوقف به أو أتوقف عنه ولا يقال إحنا إذن إيش كفرنا. لأن كلمة تكفير يعني الحكم على مسلم بأنه قد خرج عن الإسلام فهذا يقال عنه كفر. أما هو كافر هذا ما يحتاج. لذلك العلماء ما يختلفون في حكم الكافر أنه كافر. ما حكم قول السلام عليك يا رسول الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس كما يقال الصلاة السلام عليك أيها النبي. وشيخنا تيمية يقول رحمه الله عليه السلام عليك أيها النبي يعني إيش؟ لقربه إلى قلوبنا نزل منزلة إيش؟ الحاضر. يقال عنه السلام عليك يا رسول الله. ما حكم قص آذان المعزة للزينة؟ إذا ما كان في حاجة لا تقص. أما إذا كانت هي يعني تعيقها أو كذا ونحو ذلك. سؤال شفهي من عنده يلا أبو عبد العزيز. إيه أنه علم عليا وعلم معاذا عليه الصلاة والسلام. طيب يقول الشيخ حسن بن الله على السياق حديث الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة رواه أحمد وصالح الألباني في الدرس السابق هي كلمة فيه التي هي حديث صحيح. نسيت كلمة فيه الصوم في الشتاء. طيب يا شيخ اشرح دعاء سيد الاستغفار. شرحناه قبلنا صح؟ ما شرحناه؟ شرحناه. طيب أحد بسؤال سعد ممكن قيل عن رجل علماني ممكن يكون تكفيره ويمكن نقصد أنه فكره علماني ولكن المسلم لا حاجة له فيها. طبعا تفضل. لأن اللي قال بها فقهاء يعتمد بالفقه ويتعلمون إذا صدرت منه بعض العبارات فقال عنه مرجع الفقهاء بعض الأحناف. ايه شيخ صلى الله هل يجوز تصديق من يتنبأ بالأحوال الجوية؟ مش عارف ايش الفلك وهناك رجل معروف كلما قال الشيء صدقه الناس يقولون ادري شنو فهل رؤيته وهل مش عارف ايش الكلام الغيب نقول الله اعلم اذا قاله هذا ما السؤال واضح. لكن لا يقصد الأحوال الجوية ليست من علم غيب الأحوال الجوية. هذه دراسة عندهم أخبار أنه والله في منخفض جوي جاي بسرعة الفلانية قاعد يمشي بسرعة الفلانية فيتوقعون أن هذه السرعة كذا كذا كيلو وهو الآن جاي من منطقة الشمالية الفلانية أنه سيصل بلد كما يقول مثل وصول الطائرة غدا الساعة كذا يعني إذا شاء الله سطاحت ولا صلى شيء ثاني. لكن هو بما أن من البلد الفلاني البلد الفلاني ستتحرك هناك الساعة 10 ومثل سرعتها السرعة الفلانية توصل الساعة 12 فقال وصول طالب الساعة 12 هذا مو علم غيب. وإنما هذه أحوال يدرسونها ومنخفضات جوية يدرسونها ودراسات واتصالات يعرفون بما أن هناك برد كما يقول واحد مثلا أن شهر واحد القادم يصير فيه برد من الله خلقنا شهر واحد فيه برد له ما مستحيل من الله خلقنا ودورة الدنيا وعقا نشوفه وشافه غيرنا ان شهر واحد مو شهر سبعة صح؟ ليش؟ لان هذه حركة للكواكب للشمس تقترب من الارض تبتعد من الارض اذا ابتعدت اشتد البرد اذا اقتربت اشتد الحر وهكذا. لكن هو قبل ان يبادر يقول هذول يقول عنه غيب هذول كذا، اول شيء انت ادرس امكانيتهم كيف عرفوا، بعدين ايش تقول يدعوا الغيب ولا ما ادري الله. طيب غيره هذا ودي كل يوم تجاوب على السؤال لانه خط حلو تمام. بارك الله فيك يا شيخ. البعض منا وانا منهم لا يعرف من هو الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الصمد. هو ابن محمد، انا اول مره اسمع ابن محمد. انا اعرف عبد الرحمن بن يوسف، لو عبد الرحمن يوسف بن محمد بن عبد الصمد يمكن بن محمد اخيرا، فهل ممكن يذكر لنا بعض اخباره وسيرته؟ هو فعلا كان صوفيا متابع لله. قلنا خطك حلو على متعطينا تقوينا الموضوع طويل عريض، يمكن يوم من الايام نشوف له مناسبة عريض واسع نتكلم. استاهل الشيخ تكلم عنه خير رحمة الله عليه. طيب ذكرت مواقف وقف بكر الصديق لم يقم عنه وقف منها أربعة، ذكرت موقفين فقط تكلمنا عنها. لم أفهم كلام الشيخ الإسلام في الأصل وهو من باب العمل، عمل القلب والجوارح، وعمل الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره. نعم يعني أصله أول شيء قرب القلب ثم كله أعمال، هذا معنى الأصل. يعني نشأة العمل هذا متى ينشأ العمل؟ إذا صار في القلب إيمان ظهر على الجوارح، هذا معنى أصله، أصله في القلب ثم يظهر في الأعمال. غيره إبراهيم فد أذن في المسجد يروح يصلي السنة يرجع؟ لا ليست هذه حاجة، يتسنى في المسجد. طيب إذا لم نظر ما عملش لم يتكلم بلا إله إلا الله، الكلام عمل. الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا. العمل يطلق على القول والفعل، وطلع عنه عمل. لو أقر بقلبه ولم يعمل ولم يقل لا إله إلا الله هذا كأبي طالب كفرعون، وجحدوا بها واستغاث أنفسهم ظلما وعلوا. أما إذا أقر بقلبه لابد أن يظهر اللسان، لابد أن يعمل ما استطاع، وإلا نقص إيمانه وربما يذهب إيمانه. طيب عسكري بالجيش مستقيم يرفض عليه التصوير في الهوية العسكرية حلق اللحية سنتين ونص، فما رأيكم؟ رأيي لا يجوز. يقول الآن يروح يصور بالكمبيوتر يطلعون اللحية زينة سويها، لكن اللحية بغربي وين وقت هذا أكبر كمبيوتر يقدر يخبيها. يلا غيره. بالنسبه للجيل تصور تطلع الهويه بنفس الصوره اللي صورها. ايه يعني مو يجيب صوره البحر لا نصور تصور نطلع الهويه. كل واحد يدبر نفسه. في حديث انه اقرا القران وقبل هيك قوم يقولون قام هذا الدين ما معنى كلمه قام القدح؟ نعم يعني يقيم القدح، هذا احيانا يعطونا مخارج يخرجون كل حديث كل حرف من مخرجه ويعطوا حقه ومستحقه، لكن كما أن الأقداح يجي واحد يرتب الأقداح ويرتبها ترتيب كامل فهكذا يفعلون، لكنهم لا يفقهون من شيء ولا يطبقون ولا يثبتون ما أثبت الله لنفسه ولا يحلون حلاله ولا يحرمون حرام، مجرد قراءة. لماذا يتوقف بعض العلم عن تكفير الشيعة الإمامين عنهم يدعون علي وفاطمة وما عنا وما الفرق بينهم وبينهم؟ الذي يتوقف هو الذي يسأل، لا هو الذي يسأل. والمسلمون لما ذهبوا إلى إيران لما ظهر الخميني وجدوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل الدين، وأبو بكر كافر وعمر زنبيق. قيل له ارجع عن ذلك، قال تقوم عليه الشيعة. من باب السياسة توافقوا معه واتفقوا، وما كانوا يصرحون لأن الإسلام ما أتم، ما أتمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بكفر أبو بكر و زندقة عمر. وشريط هذا المدعو ياسر الحبيب انتشر يقول جهنم الدرك الأسفل كلش الأسفل أسفل عمر الخطاب، بعدين فوق أبو بكر، بعدين فوقهم الشيطان. هذا مسلم، هذا مسلم اللي يقول لصاحبه لا تحزن، لصاحب الله قلت لصاحب هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بشر الجنة، خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإمام المسلمين في عصره، وله فضائل كثيرة ومعلومة. طيب رب العالمين ما يعلم بأن هذا سيرتد؟ يعلم ولا يعلم؟ يعلم، لو كان فعلا سيرتد الله يعلم نبه نبيه، لكن ما نبه نبيه بل أوحى إليه بأن يبشر بالجنة، وقاموا خلافة على نهج النبوة 30 عاما، 40 عاما، 10 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأتموه 30 عام بعد النبي صلى الله عليه وسلم على نهج النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم. يأتي هذا، وهذه واحدة من كفرياته، ولو يشركون بالله ويعبدون الأولياء، ويقولون القرآن محرف، ويكفرون الصحابة، ويطعنون بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء كثيرة أقرب إلى اليهود منهم إلى الإسلام. وقد البعض الإجابة قل لا، ما نقول وما نقول، ما الشيخ باز يقول كفار، الشيخ السمين يقول وهل يشك أحد بكفرهم؟ كان الإنسان يغسل أو يغتسل بالصاع 5 أفضل وتوضى المد، فما هو مقدار المد؟ المد ملك الكفين، هذا يسمى مد. صح أن الله سلم نهى عن التردد إلا غبة، فكيف نوفق بين الحديث وبين الحديث الذي يقول دخل عليه رجل ثاء الرأس أشعث اللحية، فقال ما كان لهذا دهن يسكن به شعره، ثم قال يدخل أحدكم كأنه شيطان، وكذلك التي الآية التي تقول الذي قال الله فيها خذوا زينتكم عند كل مسجد. يكره الإكثار من الترجل، والترجل يعني التمشط مع الدهن، وهذا ثاء الرأس كان إيش يمكن صار له شهر ما تردل ولا تمشط ولا تدهن، هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم وكأن رأسه شيطان أو كأنه شيطان. أما الإكثار منه يعني كل يوم فهذا مكروه، والأولى أن يكون غبا، وغبا معنى يوم بعد يوم. هل استخدام السواك يكون أثناء الوضوء أو يكون قبل الصلاة مباشرة؟ هذا وهذا، لأن في حديث عند كل وضوء وحديث عند كل صلاة. يقول مر في خضم الحياة وتعبها، فإذا رأى القبور سكن إليها وحس بالراحة، فليدل ذلك على قسوة قلب أو عدم إشفاق من الآخرة. والله الإقبال له، الإيمان له إقبال وإجبار، يقبل ويجبر ويتقوى ويضعف، وقد يكون هناك مواقف ترق بها القلوب. نعم نمر. لا، المشرك يحبط عمله. الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك. نعم، المشركون في جهنم في دركات، لأن في مشرك مع الشرك يقتل نفسه حرم الله ويزني، في مشرك قاتل النبي من عندي، في مشرك كافر، ها، واحد من العامة الكفار، لا قاتل النبي، فدركات فاوض. هذا ما حكم التاب للمرأة هو فرض؟ والله مشايخنا وعلمانا عن وجوب ستر خدج المرأة، ومنهم من قال باستحباب، لكن في هذا الزمن كثرة الفتن والخزازون. الخزازون من ذا الذي اليوم يغض بصر من الفساق والفجار والطماعون؟ فالمرأة أولادها وحفظ لنفسها أن تستر وجهها. حلقت وأنا غاضب، سلامات ليش معصب؟ أن لا أحد يأخذ الغطرة وأخذوها، فماذا علي؟ إذا كنت غاضب حدك 10 من 10 نقفل، ما عليك شيء. إذا كنت غاضب غضب تستطيع تملك نفسك وحلفت، فعليك كفارة يمين 10 مساكين أو كسوة لعشر مساكين أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع فتصوم 3 أيام. لا أفضل أن تكون متتابعة. صلى الله عليك يا شيخ، بعض الكتب كتب على حقوق محفوظة، فهل يجوز تصويرها إذا كان لا على سبيل التجارة والبيع؟ لا بأس، غيره خلاص. نعم. نعم. إيش في؟ على ماذا توجه؟ لم يفعل خيرا. على تارك الصلاة يعني؟ ما فعل خير. طيب. كان عمل غير مقبول. لم يفعل خيرا. هذا يحمل على نفي الكمال، لم يعمل خيرا قط يؤهله لأن يخرج من النار. أما إذا لم يعمل خيرا قط حتى ما قال لا إله إلا الله هو معقول، رح نضرب لحديث بعضها البعض. نعم نعم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يعمل. خلاص العمل يطلق على القول والفعل. يجوز تسميك عبد السيد؟ لا ما يجوز، إلا إذا أريد بالسيد والله عز وجل لا بأس، لكن قد يلتبس عبد السيد، عبد السيد البدوي والسيد حسين. أما السيد الله نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، إذا أريد به سيد الله فيجوز. ها؟ سيد فقط السيد، إذا مجرد علم لا بأس. جزاك الله خيرا شيخ على علي، جزاك الله يا شيخ علي، يجوز جزاك يا شيخ علي، يجوز أن يكون اسم أحد المسلمين رسول الله؟ لا ما يجوز. واحد سمي ولد رسول الله، تعالى رسول الله تعالى، شو حكي؟ هل الكفار الذين ماتوا هل تحكم عليهم في النار؟ نحكم عليهم بالكفر ويستحقون النار دون تعيين فلان يقول في النار. ما حكم الرجل الذي ما بلغ الدين؟ هل يكتب تعلم لا بلين. الذي كاتبها اللام ذي تنهى الأذى، مو واضح السؤال. طيب غيره خلاص يلا نمر. من عند السؤال الفعيدة شو؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، طيب ما في يطلعوا خمسة، يلا آخر خمسة. ها انت واحد من خمسة نمر. سجدوا لآدم. لا إبليس ليس الملائكة، وسورة آية سورة الكهف صريحة قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وإنما وجه الأمر له مع جنة الملائكة ولكن ليس الملك. نعم وجه إليه لكن ليس منهم. إذا قال في الآية الأخرى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقال الله عنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني من طين. الملائكة ما خلقوا من نار، خلقوا من نور. نعم ما اسمك؟ معاذ. تفضل يا معاذ. ما توقعتك معاذ، توقعتك لافي عويد. تفضل معاذ تفضل. مشرك ومات قدامه سكت سيارة عن إطاحة ما في داعي تخصص. أهل السنة يقول لا نقص أحد الجنة فينا. طيب مسلم مات قدامه، هو قاعد يصلي مات قدامه، مسلم قدامك مات، هو قاعد يصلي حركه ولا قصر ولا مات، تخصص بالجنة؟ استغفر الله. ليش المشرك مات قدامك خصصته بالنار ومسلم مات قدامك وخصصته بالجنة؟ ليش؟ ها؟ ليش ما يحتمل؟ ليش ما يحتمل؟ يمكن قبل يموت قبل عشر دقائق يقول أشهد الله الله وأشهد محمد رسول الله، طيب طالع بيروحوا يعلن إسلامه عشان صك سيارة مسرع جد ومات قدامك. أهل السنة يقولون بارك الله فيك أبو طالب في نص أنه في النار، في ضحضاح من النار كموت كموت، لكن لو لم يخبر الله يخبرنا الله بأن أبا له سيصل نارا ذات لهب ما قلنا، وأنه وامرأته أيضا كذلك ما قلنا، وأبو طالب في ضحضاح من النار ذكر الشيخ تيمية رحمه الله في شرح لحمة الاعتقاد. نعين بالحال لا بالإيش، نحكم بالحال لا بالعين. من حكم الله عليه ورسوله بجنة أو نار حكم معه، من لم يحكم نحكم إيش بالحال، نقول كل مسلم في الجنة، كل مؤمن في الجنة، كل تقي في الجنة، كل محسن في الجنة، ونقول كل كافر في الجنة في النار، كل يهودي في النار، كل ها دون تحديد واحد فلان بالفرق. طب ايش الفائدة يعني؟ أصلنا منهم أنت يعني قناعتك أنت شخص. لأن ترى في ناس هكذا هو تجمع مقتنع في ناس يقولون في ناس يقول أنت قناعتك خاصة. إيش الفائدة؟ ما منا فائدة خلاص. طيب سعد هل يمكن الاستدلال؟ لا لا يستدل، لأن ليس كل من قتل لأنه كافر. الطائفة إذا بغت على طائفة أخرى قتلت، ليس بكفر. الله يقول وإن طائفة تالي من المؤمنين فسمعهم مؤمنين وقال القاتل التي تبغي حتى تفير. واضح؟ طيب يلا محمود. ما هي المصالح المرسلة؟ البدعة عبادة تعبد بها تضاهي الشريعة، أما المصلحة المرسلة يعني أمر يراه الحاكم أو العالم يخدم أمرا آخر في الشرع، هو ليس بحجة، ليس موضع اتفاق على المصلحة المرسلة، عرفت؟ ليس الدليل شرعي يعتمد عليه، لكن يقول هذا المصلحة المرسلة فعل كذا وكذا العلماء وقالوا كذا وكذا، عرفت؟ يعني مثلا وضعوا ميقات مقابل ميقات مهجور، قال مقابل نفسه وقال هذا من باب المصلحة لأنك صعب الطريق وعر، خلوا هذا الميقات، يقول هذا من باب المصلحة المرسلة. الله تعالى الله. نعم لا لا لا لا لذاته، يعني مو مثل العبادة يتعبد بها الإنسان، وإنما هي لأمر يخدم أمر آخر شرعي، إن كان مقصر في تحديد تعريفها، لكن في كتب أصول الفقه. آخر سؤال تفضل. ها؟ اثنين وثمانية غرام إلى أربعة وثمانية غرام تقريبا، من ملكة اثنين وثمانية غرام ثلاثة مع أربعة وثمانية غرام ذهب حالها يحول ودبت في زكاة. طبعا فصاعدة لا بأس أن تصلي، اللي يصلي أحدكم نشاطه، اللي تقدر تصلي من قيام الليل حسب، لكن تصلي ثم ركعات مثل النبي صلى الله عليه وسلم طويلة لا تسأل حسنها عن حسنهن وطولهن فافعل هذا، لكن إذا قصرت في الركعات كثر في عدده. عرفت؟ خلصنا يا سعد. اي انا ادري كل شوي تولد الاسئله تولد اسئله عشان قلنا لهذا قلنا يلا اخر سؤال. مو سؤال لكن قريب من السؤال. يلا هذا مثل واحد زعلني على الاربعاء اللي جينا قبل الدرس اعطيناهم اسئله واجوبه، بعد بدنا الدرس ساعه كامله وسمعنا لهم حديث وكذا، بعدين عقب الدرس تقريبا 50 سؤال، بعد ما خلصنا لحقني قلت له خلاص خلصت، قال عندي استفسار مو سؤال، لف دوران مو سؤال استفسار. رحت في الليل داز لي مسج، انت زفيتني انت سبحان الله اعطيتك اسئله قبل الدرس، وهو بالذات قال انا عندي 6 اسئله، قلت له خذها كلها جاوبت 6 اسئله وداز لي مسج. زعلان انا زعلان، كان يشتري لي يعني ربع تونة طيب دهن عود زين ممكن الله. يلا ها كافر أسلم لا إله إلا الله إيه، ثم لا فائدة من ذلك، لو نجزم بأنه كافر ما أدرى أنه أسلم وخطر الشارع وصف كتاب جيتي، ايش الفائده من تحديده بأنه في النار؟ لا فائده من هذا، سوى انني اتقول ادري. يلا انصرفوا راشدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا. Thank you.